النوادر زكمة وزحمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأما الزكمة فهي المفردة من الزكام، وأما الزحمة فهي المفردة من الزحام. كيف اجتمعت الزكمة مع الزحمة؟ هذا ما سنتكلم فيه في هذه النادرة. فقد يصاب المرء بزكمة خفيفة، فلأنه ليس له سابق عهد بالزكام، أو هو يتخوف على نفسه جدا حتى من مس النملة، أو لأنه تعقد من موت غيره بالزكمة. هذه ثلاثة أمور: ليس له سابق عهد بالزكام فلا يعرف ما هذا المرض العجيب، أو يتخوف على نفسه جدا حتى من مس النملة، أو لأنه تعقد كما يقال بلسان أهل زماننا من موت غيره بالزكمة، فيتضاعف الأمر عنده فيصبح مريض الوهم. لكن أن يكون الأمر ليس من عنده لكن من الطبيب، فهذه هي النادرة. كونه يصير مريض الوهم هذا يعني ليس بعدد للأمور السابقة، لكن أن يمرضه الطبيب بالوهم، والطبيب هو الذي ينبغي أن يوقفه على حقيقة هذه الزكمة، فهذه هي النادرة التي أسوقها إليك بعد هذه النادرة بعد هذه المقدمة. زكم رجل، لست أنا وإنما حكي لي، زكم رجل فذهب إلى المستوصف، فدخل المستوصف فتلقفه أهل المستوصف بالعناية الشديدة، وأدخلوه الغرفة السرير الأبيض، وقالوا لا لابد أن تنام بعد الكشف وكذا، لا، وعلقوا له المحاليل، وخدمة رايح جاي وتحاليل وفحوصات. دخل رجل من أصحاب ذلك المريض المزكوم يزوره، فقال له الرجل في بؤس وتبائس: خلاص سأموت. كيف كانت القصة؟ القصة أن المستوصف هذا يشتكي ندرة في زواره، أو حتى يشتكي كثرة، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان مما لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالجشع والطمع وفي المال، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالون فيه من أين أخذ الشيء، أحلال هو أم حرام. فالمستوصف يشتكي من ندرة في زواره، فجاءهم هذا الرجل سقط إليهم، فأرادوا فهذه النادرة تسوقنا إلى الفائدة أن الطب الآن كما يقول محدثونا في الراوي الكذاب ليس بثقة ولا مأمون. دعيت إلى درس في مسجد في بلدة مجاورة، فسئلت في آخر درس عن نصيحة للآباء الذين يحثون أبنائهم على دخول كلية الطب، وكأنه ليس هناك من كلية أخرى سوى هذه الكلية. فتكلمت فذكرت أن الطب الآن هو من أفسد المهن وأحقرها في حقيقة الحال، لأنه يتعامل مع أخص الأشياء وهي العورات والدماء. مثله في ذلك مثل الكساح الذي يتعامل مع البول والبراز ونحو ذلك، وأيضا النية الفاسدة الاختلاط مع النساء التي يسمينا بالممرضات، يعني ممرضات يعني ضمن المرض، لا بل الممرضات ذلك الاختلاط الفاحش الذي يؤدي إلى هو في نفسه من الفواحش ويؤدي إلى الفواحش، والنية المدخولة الفاسدة في الطالب وفي أهله، في أهله من المراعاة والمباهاة، أم الدكتور، والنية الفاسدة في الطالب نفسه من يوم يدخل الكلية، أول سنة أول يوم الدكتور فلان راح الدكتور فلان جاء، ونيته الفاسدة من تحصيل من طلبه لهذه المهنة دون غيرها من المهن، من العيون الخمسة التي يقولون عيادة، عربية، عروسة، عمارة، ففوجئته بأن من يقول في هذه البلدة بعد هذا الدرس بزمن يقول الشيخ الذي جاء يحرم الطب، ماذا تصنع في عقول هؤلاء الناس مع أني قد كنت قدمت مقدمة لإجابة هذه المسألة بحث الشافعي رحمه الله على تعلم الطب وألا يترك بين يدي الكفار وأنه من العلوم التي أحملها المسلمون، ولكن ينبغي أن تكون على أصول الإسلام، وهذا شيء يطول، ليس أصول الإسلام في الأخلاق فقط بل في التطبب والتداوي وفي كتب الشرع من كتب الأحاديث والأحكام، ما كتاب مخصوص يسمى كتاب الطب. فالله المستعان، يعني رجل من الأقرباء طبيب عيون، عمل في مستوصف المستوصفات في الرياض، فكان يعني يحاول أن يتقي الله في مهنته، فإذا جاءه المريض طبيب عيون يصف له ما على قدر الحال من الدواء، فهناك عيون يجعلها صاحب المستوصف على الأطباء، فذهب ذلك العين إلى صاحب المستوصف وقال له فلان ما يكتب في الوصفة الطبية يسميها الناس الروشتة، وهي غلط، هذا كلمة العجمية هي الوصفة، ما يكتب في وصفاته إلا دواء فقط، ولا يكتب لا تحاليل ولا أشعة ولا شيء. طيب الطبيب ماذا يصفه من التحاليل والأشعة وكم دواء يصف؟ الأسف بعض الجهال من المرضى تعود، يعني الطبيب أوهموه، يعني إذا كان البلاء من الطبيب فكيف يعالج؟ تعود أنه الوصفة الطبية تكون مزحومة بالأدوية، فإذا جاءه طبيب وصف له دواء يقول له لا لسه باقي أدوية ما يقنع، فاستدعى صاحب المستوصف الطبيب وقال له يعني ماذا تصنع؟ لابد أن تكتب لمرضاك تحاليل وأشعة ومحاليل وكشوفات وفحوصات قال له ما تستلزم الحالة هكذا؟ قال له طيب من أين أنا أنفق عليكم؟ من أين تنفق عليهم؟ من أين تنفق على بطنك وعلى المال الذي في البنوك وعلى وعلى وعلى وعلى؟ الله المستعان، مشت. ثم لما أصر الطبيب أنهى عقده. الأطباء لهم سجل أسود مع في ترك تقوى الله إلا من رحم الله، مع الصيدلية المجاورة للعيادة والمستشفى. نعم، أن تعرف طريقة اللصوص حينما يلص هذا من هذا المكان ويلص ذاك من ذاك المكان ثم يجتمعان فيقتسمان الغنيمة. أو اللص الآخر الذي يسمى بالشحاذ أو الشحات بالعامية، الذي يجلس على ناصية ذكر على ناصية كما ذكر في نادرة أخرى، ثم يجتمعان فيختصمان، يعني قيل أن في العراق قديما قبل 1000 سنة وقف شحاذ سائل على ناصية طريق ووصف ويسب معاوية رضي الله عنه، ولعل الله ذلك الساب وأمثاله، وعلى الناصية المقابلة له بمرأة وقف سائل آخر يسب علي رضي الله عنه. فكل مار ما هو الناس لابد أن يكون فيهم أحد إلا ما نذر، يعني هؤلاء يبقى صنف الثالث من أقل الأصناف في العراق، بلد الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، البلد التي لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وقال فيها الزلازل والفتن. ثم الصنف الثالث هذا ما أندره، لا يكاد يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال كما ذكر عن الثوري وغيره. المهم أنه فأكثر الناس في العراق إما هذا وإما هذا، إما من يرضى بسب معاوية وإما من يرضى بسب علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فزمرق ما يمر أحد إلا فكل يعطي على هوى، الذي يحب سب فلان يعطي الساب، والذي يحب سب فلان يعطي فلان، وتجري المنافسة، هذا يعطي أكثر، لا طبعا لا أعطي ذاك أكثر، وهكذا. ثم رؤية هذان السائلان وهما يختصمان. الله المستعان، الله المستعان. فمن العدل تجد الطبيب والصيدلي اتفاقية بينهم، فقيت سايكس بيكو كما يقولون وزير الخارجية البريطاني والفرنسي على تقسيم بلاد المسلمين، يتفقان اتفاقا في هلكتهما في الدنيا والآخرة إن شاء الله إن لم يتوب ويرد الأموال إلى أهلها. فالطبيب يكتب الوصفة مليئة بالأدوية، ثم يقول للمريض انزل هات الأدوية هذه من الصيدلية أسفل وارجع لي حتى أكتب عليها، حتى أراها وأكتب عليها ما يناسبها من استعمال. المسكين يحسب أن هذا زيادة عناية من الطبيب به، ولكنها زيادة عناية من الطبيب بما ستسمعه من هذا الاتفاق المنكوس. هو يأتي المريض وهو فرح أن الطبيب يهتم به، يعني ما بس يتدخل عليه مرة، لا بس ما حلمه بدخلة ثانية اهتماما به لئلا يقع في دواء غير الدواء أو أحد الصيدلي يغشه أو. فالمريض المسكين يذهب إلى الصيدلية ويشتري ومهما كان السعر، لأنه الصيدلية يعني لابد من الصيدلية اللي تحت حتى يرجع إلى الطبيب. الطبيب ينظر ويقول له نعم نعم نعم هكذا صح كذا. ثم يجلس الطبيب والصيدلي ويتقاسمان نسبة متفقا عليها بينهما، فصار الطبيب يعمل عند الصيدلي مندوب مبيعات، مندوب تسويق. كذلك شركات الأدوية تذهب إلى الطبيب بعض الشركات تضع 1000 ريال لعلاقات الأطباء وترصد آلاف الآلاف، هدايا وتذاكر سفر وساعات ثمينة. لماذا؟ يأتي مندوب الشركة ويصف منتجات الشركة ذات السعر الأعلى ودواء كذا ودواء كذا، يعني وإذا أنت اكتشفنا أنك أنت ممن يصف دواء الشركة ويساهم في نشره فلك شيء يعني هدايا، هذا تحت الحساب، قلم ثمين، ساعة ثمينة، تذكرة سفر، هدية، وهكذا. حتى متى يكون هذا الطب؟ حتى متى يكون الطب طبيب المضاد الحيوي المخفض الحرارة؟ لا يفقه الطبيب إلا هذين الدوائين، مع أن المضاد الحيوي هذا كما يسمى هو من الأشياء التي اعتبروها الكفار في بلادهم من المحظورات التي لا توصف إلا في الحالات اللي يعني الشديدة. الآن هو كشرب الماء في بلاد المسلمين. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من البلاء معافاة، حبا للسلامة، وحبا للسلامة من البلاء، وحبا للسلامة ممن يسمون بالأطباء، والله، وحبا للسلامة مما يسمى بالدواء، وهو داء كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض في الخمر يتخذ دواء، قال هو داء وليس بداء، ما ليس بدواء، لأن بعض الأدوية كثير من الأدوية تكون بالتأكيد من الكيماويات ولها مضاعفات خطيرة على الكلى وعلى وعلى وعلى، وصانع دواء يهمه علاج المرض الذي خصص له الدواء، ولا يهمه أن يستجر هذا الدواء داء هو أشد من المرض الذي عولج، والله المستعان. وقصص ذلك كثيرة. امرأة نعرفها رحمها الله أصيبت بالعقم، فكان الدواء لها وصفة الدواء مكتوبة كلها بالعجمية بالإنجليزية، أخذت المرأة الدواء علبة علبتين ثلاثة وتترجم كلمة كلمة حتى إذا وصلت الأعراض، وصلت إن تحذيرات أن هذا الدواء يسبب السرطان، وماتت رحمها الله. الله المستعان. فنسأل الله عز وجل السلامة، والله عز وجل هو الطبيب. اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أنت لا شفاء إلا شفاءك، اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم سلمنا من في الدنيا وعلى بالآخرة، وما بلغته غيرنا من الدرجات العلى بالبلاء فبلغناها بالعافية. اللهم إنك تحب العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استعان.